من أسرة غير متدينة. يعني بعض الناس يعتقد أنه من يريد أن يحفظ القرآن يجب أن يكون أبوه شيخا وأمه داعية إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كنت من أسرة عادية جدا، وكان طموح والدي أني أكون لاعب كرة قدم، ما كان طموح أني أنا أحفظ القرآن، ولا في باله ولا أحد من أسرتنا أصلا متوجها إلى حفظ القرآن. ففي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى أعطاني صوتا جميلا ولكن لا أستخدمه في القرآن. كنت في الثاني متوسط أو ثالث متوسط في حصة الترتيل، كان أحد المدرسين وهو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بأن ألجأ إلى رحلتي مع القرآن الكريم، في حصة الترتيل جاء الدور علي فأنا أقرأ القرآن من غير تجويد، من غير تجويد أبدا، ولكن بصوت جميل. فهذا المدرس أستاذ سليمان الشريدة في المتوسطة أبو عبد الله قال يا فهد ليش ما تحفظ القرآن؟ قلت له يا أستاذ أنا والدي يريد أن أكون متفوقا دراسيا ويريدني أن أكون لاعب كرة مشهور، فما عندي وقت أن أوفق بين النادي وبين الدراسة، والآن تقول لي يعني أنك تحفظ القرآن؟ قلت ما أستطيع حقيقة يعني. فالمدرس قال يجب عليك أن تحفظ القرآن، أنا أرى فيك يا فهد أنك بإذن الله سوف تكون من القراء المعروفين في قراءة القرآن الكريم. قلت له أنت تحلم يا أستاذ. فقال أنا ما بي منك إلا في كل فرصة من الفرص في المدرسة تأتي إلي ونقرأ مع بعض القرآن ونحفظ سورة من القرآن المقررة عليك أنك تشارك مسابقة التلاوة، وهي سورة الشورى. قلت له تمام. فكل يوم فرصة، وهذا طبعا إشارة أن المعلمين لهم دور مهم جدا في تنمية مواهب الطلبة عندهم سواء في القرآن أو أي مجال آخر. هذا المدرس رأى فيني أن أكون حافظا للقرآن، فكنت أحفظ معه سورة الشورى، ولله الحمد بعد تقريبا أقل من 10 أيام حفظت سورة الشورى كاملة، ووالدي ووالدتي لا يعرفون هذا الخبر أبدا. بعد أن أتممت حفظ سورة الشورى اتصل هذا المدرس أستاذ سليمان حفظه الله على الوالد رحمه الله، فقال يا أبو فهد يعني أريدك أن تأتي إلى المدرسة. فأتى الوالد إلى المدرسة خايف أنه فهد يمكن يكون مشاغب أو شيء، فقال ترى ابنك ولله الحمد بدأ بحفظ القرآن وحفظ سورة الشورى كاملة. طالعني قال فهد؟ قال نعم فهد حفظ سورة الشورى كاملة. فبدأت أقرأ والوالد يسمع لي، انبهر الوالد أني أنا حفظت، وقال المدرس يعني ما كان طموحي أن ابني يحفظ القرآن، وأنا أعتقد أن هذه يعني تكون يعني شيء من البداية وممكن تنتهي بعد أيام، أنا أعرف فهد لا يريد أن يحفظ القرآن. فقال المدرس يريد أن يحفظ القرآن، ولكن يا أبو فهد أريد منك طلبا واحدا، نريد أن نأتي بشيخ متقن حق لفهد الكندري بحيث أنه يحفظ معه القرآن فهد ابنك. فقال الوالد تمام بإذن الله عز وجل نبدأ بحفظ القرآن مع فهد. من هذا الوقت ولله الحمد بدأت بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، بسنة وسبع شهور حفظت القرآن الكريم كاملا على يد شيخي رحمه الله الشيخ رشاد سيد أحمد علام وهو من طنطا، حفظت القرآن عليه كاملا ولله الحمد. الإشارة عندما حفظت القرآن، والدي كان قبل حفظ القرآن يصلي كل فروضه في المسجد في البيت، ولكن بعد أن حفظت القرآن والدي أصبحت كل صلاته في المسجد، أصبح حمامة مسجد كما يقولون. ووالدتي كانت غير محجبة، الآن هي منقبة، وإخواني من بعدي حفظوا القرآن. لذلك عندما نقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، فعلا هذا القرآن مبارك غير كل حياتنا. عمري 15 سنة حفظت القرآن، عمري 16 سنة أصبحت إمام مسجد الدولة الكبير ولله الحمد والمنة إلى يومنا هذا.